الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لحد فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأنا، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمه علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيه وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. قال المصنف رحمه الله: وأما زهده، فهذا الكلام عن زهد النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الدنيا الفانية، وهذا يدل على مدى عقله وشدة تعلق قلبه بربه تبارك وتعالى. قال: وعن عائشة رضي الله عنها إنما كان فراشه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي ينام عليه أدما حشوه ليف. وهذا الحديث صححه أو رواه الشيخان، رواه الشيخان، وهو أيضا عند الترمذي في شمائله. وعائشة رضي الله عنها أرضها تبين أن فراش النبي عليه الصلاة والسلام كان محشوا ليفا، كان من آدم، يعني من جلد، حشوه ليف، وهو قش أو بقايا النخل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا يدل على مدى يعني زهده عليه الصلاة والسلام، وأنه كان لا ينام على الفراش الوفير وعلى الحرير صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أحق أن ينام على الوثير والحرير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لكنه ومع ذلك اختار هذه العيشة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليحظى بكامل الأجر عند الله والدار الآخرة. قال: عن حفصة رضي الله عنها قالت: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في بيته مسحا نفنيه فنيتين فنيتين فينام عليه فثنيناه له ليلة بأربع، يعني يطبقوه على اثنين، ففي ليلة طبقوه على أربع. فلما أصبح قال: ما فرشتم لي الليلة؟ فذكرنا ذلك له، فقال: ردوه بحاله، فإن وطأته يعني نداوته وليونته تحتي، فإن وطأته منعتني الليلة صلاتي. وهذا حديث رواه الترمذي في شمائله، وهو حديث ضعيف، هو حديث ضعيف، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومعنى قولها مسحا يعني كساء من شعر، كساء من شعر، فكانت تثنيه على اثنين، تثنيه فنيتين، فثنته أربع. فبسبب هذه الليونة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يعني أفرط أو أطال في نومه عليه الصلاة والسلام، لكن هذا لم يصح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن هذا معناه صحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام أو الصحابة رضي الله عنهم جميعا كانوا يقولون مثل هذه المعاني، كما كان يقول عمر: اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم، فإن النعمة لا تدوم. وورد عن الشيخ العثيمين رحمه الله رحمه الله أنه كان ينام على الأرض حتى يستيقظ لقيام الليل، خشية أنه إذا نام على السرير أو على الأمر الذي فيه ليونة ولا حول ولا قوة إلا بالله فيضيع عليه القيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: وكان ينام أحيانا على سرير مرمول بشريط حتى يؤثر في جنبه. مرمول بشريط يعني منسوج بشريط. وهذا حديث في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، يعني منسوج بشريط يعني بخيط ظاهر، فأثر هذا الشريط في جنب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل أيضا على مدى وصعوبة الحياة التي كان يعيشها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو سيد ولد آدم، وهو سيد ولد آدم، هو القادر على أن ينام على ما هو أفخر من ذلك وأفخم من ذلك، لكنه كان زاهدا في هذه الدنيا. دخل عليه عمر رضي الله عنه وارضاه يوما فوجد حصير قد أثر في جنبه، فقال ينام كسرى وقيصر على الحرير وتنام أنت على الحصير. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما ترضى أن تكون لنا الدنيا ولهم الآخرة؟ أما ترضى أن تكون لنا الآخرة أو تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فالآخرة وما عند الله هي التي كانت في قلب النبي عليه الصلاة والسلام، بين عيني النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك لم يرى لهذه الدنيا قدر ولم يرى لهذه الدنيا مكان. وانظر الآن إلى حال الناس تعرف قدر الدنيا ولا حول ولا قوة إلا بالله. الرجل إذا تقدم للزيجة أو امرأة تقدم لها رجل أو غير ذلك، انظر إلى الطلبات التي تطلب، وانظر إلى الأشياء التي يعني تشترط ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعرف أناس ولا حول ولا قوة إلا بالله يأتون بالفوط فقط، الفوط المنشفات يعني ما تكفيها طوال عمرها وتموت وهناك منشفات لن تستخدمها. سبحان رب العظيم، ده اسمه إيه؟ أي دنيا يعيشون إليها ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ وهؤلاء ترى حياتهم ضنك، حياتهم ضنك ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيسرهن مؤنة أكثرهن بركة. فالبركة ملازمة تحيط بالزهد، ملازمة بالتيسير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن الدنيا ملأت قلوب الناس، نسأل الله العفو والسلام. يعني الرجل مثلا إذا دخل في شقة مثلا ليس يعني لم يتم يعني نقاشتها وطلاؤها على الطلاء الأكمل، من يرضى بهذا؟ الجواب: لا أعلم أحدا يرضى بذلك إلا النادر. فكم في الزوايا خبايا وكم في الناس بقايا والحمد لله على نعمه وآلائه، سبحان ربي العظيم. لكن هذا قليل. بل وترى الناس إذا وجدوا ولي الزوجة أو ولي البنت وافق على ذلك يقول له: ضيعت ابنتك، ماذا تفعل؟ ما هذا الأمر؟ سبحان الله، أنتم ما نصحتموه نصيحة طيبة، ما نصحتموه أن يختار الدين. ضيع ابنته لما أعطاها لصاحب الدين، ضيع ابنته لأنه أعطاها لشقة ضيقة أو لمكان ليس على الهيئة الفخمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل أنتم ضيعتم بناتكم، بل أنتم ضيعتم أخراكم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما فائدة الشقة الواسعة والفراش الجميل والطلاء الطيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والبيت ليس فيه سعادة والبيت ليس فيه طاعة؟ انظروا إلى أحوال بيوت المسلمين الآن، انظروا كيف ملأت الدنيا القلوب. الرجل يخرج ويكد ويسافر ويترك زوجته ويعمل طول النهار و و و و ويظن نفسه أنه مجاهد في سبيل الله، سبحان رب العظيم. كل ذلك أقول: أنا أوفر لكم حياة كريمة، عيشة كريمة. سبحان الملك، أنت الذي ترزق، أنت الذي ترزق من جيبك، الذي يرزق هو الله، ومقدار الرزق ثابت. سواء اشتغلت 100 ساعة، اشتغلت 20 ساعة، اشتغلت 10 ساعات، 4 ساعات، الرزق ثابت. والله الرزق ثابت، والله. من سافر، اللي سافر الكويت جاب 1,000,000 جنيه في سنة ورجع، اللي قعد لو كان قعد في مصر كان هياخد 1,000,000 جنيه، والله وبالله وطالله. لو جلس في بلده كان هياخد، احنا هيحصل 1,000,000 جنيه. ليه؟ لان ده رزقك، وانت هتاخد رزقك عافية على ربنا مثلا، لا اله الا الله، عنو عليه سبحانه جل في علاه، حاشاه سبحانه جل في علاه. إن روح القدس نفث في روحي أنه لن تموت نفسا حتى تستوفي رزقها وأجلها. طب المطلوب، فاتقوا الله وإيه وأجملوا في الطلب، يعني لا تبالغ في الأخذ بالأسباب يا أخي، لا تبالغ في الأخذ بالأسباب. هذه حياة سيد الخلق، سيد الخلق، افهموا يا عباد الله، دي حياة سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سيد ولد آدم، أكرم الخلق على الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تنظروا إلى حالنا وإلى حاله عليه الصلاة والسلام، تعرفوا الفرق الواسع، البون الواسع والفرق الشاسع بيننا وبينه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تعرفوا مقدار الدنيا الحقيقي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرفوا أننا قد عظمنا من الدنيا حتى أهلكتنا. فنسأل الله تعالى أن لا يجعل للدنيا في قلوبنا حظا ولا نصيبا، وأن يجعلها في أيدينا ولا يجعلها في قلوبنا، إنه لي ذلك وحده القادر عليه. قال وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم يمتلئ جوف النبي صلى الله عليه وسلم شبعا قط، يعني يمتلئ على سبيل الشبع يعني، ولم يبث شكوى إلى أحد صلى الله عليه وسلم، وكانت الفاقة أحب إليه من الغنى، وإن كان لا يظل جائعا يلتوي طوال ليلته من الجوع فلا يمنعه صيام يومه، ولو شاء سأل ربه جميع كنوز الأرض وثمارها ورغد عيشها، ولقد أبكي له رحمة مما أرى به، وأمسح بيدي على بطنه مما به من الجوع، وأقول نفسي لك الفداء لو تبلغت من الدنيا بما يقوتك. فيقول يا عائشة: مالي وللدنيا. إخواني من أولي العزم من الرسل صبروا على ما هو أشد من هذا، فمضوا على حالهم فقدموا على ربهم، فأكرم مآبهم وأجزل ثوابهم، فأجدني أستحي إن ترفهت في معيشتي أن يقصر بي غدا دونهم، وما في شيء هو أحب إلي من اللحوق بإخواني وأخلائي. قالت: فما أقام بعد إلا شهرا حتى توفي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث بنصه ذكر السيوطي رحمه الله أنه لم يجد من خرجه بهذا النص. السيوطي خرج أحاديث الشفا في كتابه المنهال في إخراج منهال الصفا في تخريج أحاديث الشفا، لكنه ذكر أن ابن أبي حاتم رحمه الله رحمة واسعة أخرج في تفسيره لفظا قريبا من هذا، والحق أنه ليس قريبا، يعني قريب وليس بقريب، فيه بعض الجمل، والله تعالى أعلى وأعلم. وتقول في عائشة رضي الله عنها وارضاه: لم يمتلئ جوف النبي عليه الصلاة والسلام شبعا قط، ولم يبث شكوى إلى أحد. وهذا صحيح، هذا معنى صحيح، فما وجدنا أثرا واحدا عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه اشتكى من هذه الدنيا، على الرغم مما ألم به من الألم، من المرض، من البلاء، من الجوع. ما وجدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اشتكى يوما من قلة ذات اليد، وكأنه من أغنى الأغنياء. يعني لولا هذه الآثار والأخبار التي وردت عن نبينا المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما خطر ببالنا أنه عليه الصلاة والسلام كان أصلا فقيرا، فما اشتكى قط. فهذا حال نبينا صلى الله عليه وسلم. انظر الآن إلى حالنا، الثلاجة بفضل الله تبارك وتعالى فيها ما فيها، ثم اشتكي من قلة الزاد وغلاء الأسعار و يا أخي احمد الله، أنت تضع يدك في جيبك فتخرج المال لتشتري به أو تدفع كذا أو تدفع كذا، احمد الله غيرك لا يجد هذا حرفيا، احمد الله غيرك يعيش في الطرقات، احمد الله تبارك وتعالى. انظر إلى أصحاب الأسرة البيضاء، ترى نعم الله عليك سبحانه وجل في علاه. انظر إلى الناس الذين يأكلون من قمامات والذبالات، انظر الناس الذين ليس لهم مأوى، سبحان رب العظيم. أما كفاك أن تشتكي رب العباد إلى العباد؟ أما كفاك؟ ويا ليتك تشتكي بحق، فأنت تشتكي والنعم قد أغرقتك من مفرق رأسك إلى أخمص قدميك، سبحان رب العظيم. يا أخي كفانا كلاما عن الدنيا، كفانا كلاما عن غلو الأسعار، كفانا كلاما عن ثمن كذا وثمن كذا وثمن كذا، كفانا هذا. الرزاق والله سبحانه جل في علاه، سبحان ربي العظيم. ما بث النبي صلى الله عليه وسلم شكوى لأحد، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه يوم الخندق قال لامرأتي: لقد رأيت في وجه رسول الله ما لا صبر لي عليه، قال رأيت في وجهه الجوع. وكان يربط صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على بطن الحجر من شدة الجوع. هل أنت وصلت إلى هذه الدرجة؟ كان أبو هريرة رضي الله عنه ورضاه يسرع من شدة الجوع، وأنت بكل بساطة تسمع السب عن أبي هريرة رضي الله عنه ورضاه ولا تحرك ساكنا. والله أنا أتعجب، هذا الرجل أقول لك لازم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على شبع بطنه فقط ليسمع حديثا واحدا من رسول الله فيبلغه لهذه الأمة. أبو هريرة وأمثاله ممن حفظ الله تبارك وتعالى بهم هذا الدين، قال صحبت الرسول صلى الله عليه وسلم على شبع بطني، كان يسرع من شدة الجوع ويظن الصحابة أن به جنون يعني ملبوس. قال وما بي إلا الجوع. تخيل أنت وصلت هذه الدرجة، وصلت هذه الدرجة يسرع علي تسرع من شدة الجوع. تعرف اعرف الفارق، الفرق الشاسع والبون الواسع، تعرف المقامات. أنت في ضلال مبين إن لم تعرف مقامك الحقيقي، إن لم تعرف مقامك الحقيقي أنت في ضلال لا أشك في ذلك. هؤلاء أقوام اصطنعهم الله له على عينه سبحانه جل في علاه. وما وجدنا واحدا فيهم قد بث شكواه ولا اعترض على مولاه سبحانه جل في علاه، فسبحان ربي العظيم. قال وكانت الفاقة أحب إليه من الغنى وإن كان ليظل جائعا. وهذه المسألة اختلف أهل العلم، هل الفقير الصابر أحب إلى الله من الغني الشاكر؟ والمسألة صراحة متقاربة، لكن الذي يرجح جانب على جانب ما اختاره الله تبارك على النبي، فاختار الله تبارك على نبيه جانب الفقير الصابر، فهذا يرجح كفة الغني أو كفة الفقر مع الصبر على كفة الغنى مع الشكر. واعلم رحمن الله وإياك أن المسألة كما قلت لك متقاربة، فالكل فتنة. فالفقر بلاء، الفقر بلاء وبلاء شديد، بل استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر المنسي، فقر منسي. هناك فقر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ينسيك، فالفقر بلاء ليس بعده بلاء، لكن يكسبك انكسارا وتواضعا وسكينة وصبرا. والغنى نعمة عظيمة، لكنها تكسبك بطرا واستغناء وأشرا وكبرا. فالشكر بلاء كما أن الصبر على الفقر بلاء. وإن كان لا يظل جائعا يلتوي طوال ليلته من الجوع فلا يمنعه صيام يومه، ولو شاء سأل ربه جميع كنوز الأرض وثمارها ورغد عيشها. قالت عائشة ولقد أبكي له رحمة مما أرى به وأمسح بيدي على بطنه مما به من الجوع، وأقول نفسي لك الفداء لو تبلغت من الدنيا بما يقوتك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد دعا ربه بذلك، قال اللهم اجعل آل محمد أو رزق آل محمد قوتا، يعني الكفاية، لا الفقر ولا الغنى. فقد آفى، فقد دعا بما يسلمه الله به من الآفتين، الفقر أو الغنى. فيقول يا عائشة مالي وللدنيا. وهذا حديث، أن هذا الجزء فقط، هذا حديث صحيح وارد. قال مالي وللدنيا، إن مثل ومثل الدنيا كراقب راح تحت ظل شجرة ثم راح وانصرف، يعني مسافر نزل تحت ظل شجرة ليستريح، فقال تحتها والقيلولة، يعني من 10 دقائق لثلث ساعة، لثلث ساعة، ثم رحل مرة أخرى ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه النبي صلى الله عليه وسلم يقلل من الدنيا، يبين قيمة الدنيا، عبارة عن قيلولة، نحن في قيلولة ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال مالي وللدنيا، هي في وادي وأنا في وادي، هي تطلب أبناء لها يخدمونها تتخذهم عبيدا، وأنا أطلب الآخرة وما عند الله سبحانه جل في علاه. فمالي وللدنيا. وينبغي على كل متبع للنبي عليه الصلاة والسلام أن يكون هذا شعاره، مالي وللدنيا، مالي وللدنيا. ثم قال إخواني من أولي العزم من الرسل صبروا على ما هو أشد من هذا، على ما هو أشد من هذا، فمضوا على حالهم فقدموا على ربهم فأكرم مآبهم وأجزل ثوابهم. أجدني أستحي إن ترفهت في معيشتي أن يقصر بي غدا دونهم، يعني تكون المرتبة أقل، يعني وهذا المعنى. والله تعالى أعلى وأعلم، ليس في حق النبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أعلى المقامات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال وما من شيء هو أحب إلي من اللحوق بإخواني وأخلائي. والمقصود بإخواني هو الأنبياء، وقد ورد في أكثر من حديث أنهم إخوان له، إخوان له صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى. إخوة لعلات يعني إخوة من أب واحد وأمهات أمهات شتى، دينهم واحد يعني أبوهم واحد، العقيدة واحدة، التوحيد واحد، وأمهاتهم شتى يعني وشرائعهم شتى. شتى. قالت فما أقام بعد إلا شهرا حتى توفي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد استراح من تعب الدنيا وعنائها ولحق بربه تبارك وتعالى في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وسيرى بفضل الله سبحانه جل في علاه فضل الله تبارك وتعالى وفضل زهده في هذه الدنيا، وسيرى من النعيم والخيرات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا فتن الدنيا ما ظهر منها وما بطن، وأن يلحقنا بنبينا عليه الصلاة والسلام على ونحن نقول لا إله إلا الله، ونحن بعاد كل البعد عن الدنيا وشهواتها وملذاتها، وأن يجنبنا سبحانه جل في علاه ورحمته الفتن ما ظهر منها وما بطن. نكتفي بما ذكرناه، نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في مرة قادمة هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.